قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله إلى سؤالي قال قلت يا رسول الله أحصل ما نحن بأيوبنا ومنتهون إليه فلم يجبه النبي صلى الله عليه وسلم قال قلت يا رسول الله على ما أبايعك قال فبسط رسول الله صلى الله عليه وسلم يده وقال على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وزيادة الشرك فلا تشرك بالله إلها غيره. فهذه الأمور بايع عليها النبي صلى الله عليه وسلم وبايعه عليها النبي صلى الله عليه وسلم. قال قلت يا رسول الله على ما أبايعك قال فبسط رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا وقال على إقام الصلاة وإقام الصلاة غير الصلاة إقام الصلاة أكبر أكبر من الصلاة فقد يصلي الإنسان ولا يقيم الصلاة فإذا لم يحافظ على أوقات الصلاة وحركات الصلاة وأذكار الصلاة وخشوع الصلاة وأماكن الصلاة فإذا لم يحافظ على كل هذا هو مصلي ولكن ليس ممن يقيمون الصلاة. أما من يقيم الصلاة فهو الذي يحافظ على أوقاتها وأذكارها وحركاتها ويعمل على ترسيخها وعلى تشريعها في وسط الناس. تأمل مثلا المؤذن عندما يقول الإمام يقيم الصلاة. إيه معنى يقيم الصلاة؟ يعني يكون سببا في أن الناس تصلي فهو يقيم الصلاة يقيم يعني رصدها يعني ينشرها يتسبب في حدودها. فالمؤذن مقيم للصلاة يقيم الصلاة أنه يتسبب في توثيقها وفي نشرها. ومثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من إقامة الصلاة الذي يساوي الصف هذا قيم للصلاة يعظمها يعظمها ويعطيها المكانة التي تليق بها. أما الذي لا يساوي الصفوف صف متعرج هذا ليس من إقامة الصلاة هذا إنسان مصلي ولكن ليس مقيما للصلاة. اللي يقيم الصلاة هو يحافظ على السؤال صحيح. المقصود يعني ان اقامه الصلاه ده امر كبير، اقامه الصلاه امر كبير جدا، مش مجرد انسان يصلي، لا اقامه الصلاه موضوعات ثانيه كبيره جدا. لذلك اذا كنا نريد ان نكون من اهل اقامه الصلاه علينا ان نرسخها، نحافظ عليها وننشرها، نتكلم في ادائها وفي جودتها واتمامها واتقانها واكمالها، علينا ان نرسخها. فالانسان يصلي صلاه جيدا متقنا كاملا طيبا، وكمان ينشرها، يامر اولاده باقامه الصلاه، يامر جيرانه باقامه الصلاه، ينشر الصلاه. واقامه الصلاه مهم جدا يا جماعه. المقصود يعني فلقيط رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله علامة تبايع؟ قال: فقصر رسول الله صلى الله عليه وسلم يده وقال: على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وزيادة الشرك. بعد رواية زيادة المشرك، يعني زيادة المشرك يعني الانتصار على المشرك، ده إحدى التبايع، ده هيبايع عليها النبي صلى الله عليه وسلم. معنى كده لما يرجع بعده هيزايد المشركين من دول قرايبه، ممكن يبقوا احماته واخواته وعيلته وقبيلته، ده هيزايدهم. ليه يزايدهم؟ لان القرب منهم خطر، ما ينفعش يقترب منهم مره اخرى وهم على الشرك. البيع هيبايع النبي على زيال المشرك، مش قرايبه بس، اي مشرك ما يكونش جنبه، لأن خطر. الخطة بالمشرك، الخطة بالمشرك تؤثر على القلب وتؤثر على الإيمان، أحوال إيمانية تضعف العقيدة. ثم الإنسان بعيد عنده قضية الولاء والمراء، عنده قوة في الدين، لما يختلط بالمشرك المعاني الإيمانية تضعف، تبهت عنه، خاصة الجامع والشجاب وتتغير المفاهيم. فزيان المشرك، الانفصال عن المشرك والابتعاد عن المشرك نافع للقلب ونافع للدين ونافع للايمان. واضح؟ فمره ثانيه لقيط بن عامر يقول له مثلا علامه تبايعه، يقول له تبايعني على اقامه الصلاه وايتاء الزكاه وزياده المشرك. لا تذاكر المشرك، والنبي صلى الله عليه وسلم قد يعني نهى عن القرب من المشركين، فقال لا، قال المسلمين في نصيحه، قال لا تراءى ناراهم. الانسان يزايد المشركين بحيث ان لو ولى نار هناك ما نشوفوش، ما نشوفش النار بتاعها، واحنا لو ولينا نار ما نشوفش النار بتاعها، بعد مسافه. ده لمن يمكنه فعل ذلك، اللي يعمل كده يبقى يزايد الشرك والمشركين. العاجز اللي ما يقدرش يبقى يعني ولكن يحذر وينتبه لاحوال قلبه. والنبي قال له انت تشرك بالله الا ما قال. فقلت يا رسول الله وان لنا ما بين المشرك والمغرب. خد بالك النبي نصب بيده وقال له بايعني على اقامه الصلاه وايتاء الزكاه وزياده المشرك وعلى ان تشرك بالله الا غيره، والنبي دي ممدوده. فقال لقيط يا رسول الله وان لنا ما بين المشرك والمغرب. فقبض النبي يده، النبي رجع الى ثاني قبض، وظن اني اشترط عليه شيئا لا يعطينيه. لان زمان شويه، زمان بنتكلم دلوقتي الحمد لله في سنه 9، انما زمان في بدايه الاسلام خصوصا في الثلاث سنين في الاول في الدعوه، كان النبي يعرض نفسه على القبائل في المواسم، مواسم الحج والعمره وفي الاسواق. فكان يقول من يؤويني حتى أبلغ رسالة ربي، من يؤويني حتى أبلغ رسالة ربي، يعرض نفسه على القبائل، من يؤويني، من يحميني، من يعاونني، حتى أبلغ رسالة ربي. فكان يعرف نفسه على القبيلة دي. فبعض القبائل قالوا إيه؟ أرأيت إن أظهرك الله، أرأيت إن أوعناك وأظهرك الله أو ظهر أمرك، أيكون لنا الملك من بعدك؟ إحنا واخدين أهو، بس يكون لنا الملك من بعدك. فيقول النبي الملك لله، يضعه حيث شاء، فيقولون لا حاجة لنا به، أنهدف نذورنا وظهورنا للعرب، ثم إذا ظهر أمره يكون الملك لغيرنا، لا حاجة لنا به. فالأمر لا تكرر. حتى مسيلمة الكذاب لما جاء مع الرسول، مسيلمة الكذاب برضه اشترط على النبي صلى الله عليه وسلم في البيعة ان اجعل من نصف الارض لك اهل الوضع المدن ولي اهل الوضع، والنبي يقول الملك لله يضع حيث يشاء. يبقى اللي يجي يشترط اي شرط ما كان النبي يقبل منه، ما كان النبي يرقي هذا الشرط. فاحنا هنا وقيت انه سمدت ايده بسط يده وقال له ابايعك على اقامه الصلاه واداء الزكاه وزياده الشرك المشرك وعلى هذا تشرك بالله كما يرى، ونفذ ايده. فقال رقيت يا رسول الله وان لنا ما بين المشرق والمغرب، النبي ظن ان الكلام ايه بتاع زياده الملك بقى. فقال رب العالمين مش هيديله الملك او مش هيديله اي شيء اخرى. وظن اني اشترط عليه شيئا لا يقول، قال فقلت نحل منها حيث شئنا. قال الى المشرق المغرب، بس انت ما تلاقيش مش طبيب ملك، انما نحل منها حيث شئنا، نروح الشرق نروح البحر. ولا يجني على ذلك الا نفسه. فبسط النبي الي يده وقال ذلك لك. اه كده عارف الشرق والغرب تروح، حرية التنقل والتحرك هذا لك. ذلك لك تحل حيث شئت ولا يجزي عنك الا نفسك. الشرط ده شوف هنا ايه؟ انه يعني نقيضنا انه يعني ابانا يعني من الشرق والغرب نحل منها حيث شئنا، نروح الشرق نروح الغرب. هذا الحديث ده جميل في حته الحديث اللي بين الدول ده، يمنع الحديث ده يمنع الشفرة ده. لما سيدنا رقيب بنت عايش كان اصطدم بالحدود والبوابات والجوازات والتأشيرات وكانوا منعوه. لا تأيام النبي لم يقل ذلك لك، تروح الشرق بلاد الشرق حيث انتهى الإسلام هذا لك، تروح الغرب هذا لك. داني حقك حريتك. النهارده احيانا مش لا من حقك ولا من حريتك. يعني التنقل بين الدول الاسلاميه يعني المفروض يبقى احسن كده. يعني الاصل هيبقى غير ايه؟ حدود سكس. حدود ولا تاشيرات. لم تكن ارض الله واسعه فتراتيه وكذا. اه صحيح تاشيرات. فالنهارده الحمد لله عايز بس يروح ليبيا غير تاشيره. يلا روح زي ما انت عايز. اللي عايز يروح السودان يروح، اللي عايز يروح فلسطين يروح، من بعض الرفح من الهباء من بعض، اللي عايز يروح يروح. لان النهارده ممنوع. النهارده ممنوع عايز تروح فلسطين ليه؟ تعمل ليه يعني؟ ممنوع. اشتغل هناك. فنحن لما نرجع لحديث لقيط والنبي كان بصر حياته زي البائعه ويقول له يا رسول الله ان لنا ما بين المشرق والمغرب، فقبض النبي صلى الله عليه وسلم يده وظن اني اشتريت عليه شيء لا يعطيني، قال فقلت نحط منها حيث شئنا. العرب يحبوا حريه التنقل الانتقال حريه الحركه، ما يحبون التقيد. للاسف الشديد الكفار النهارده عملوا كده. بين دول الاتحاد الاوروبي في حريه التحرك. تروح من اي بلد لاي بلد ما في تاشيره، ما في حوادث. ما في مادة ممنوع، البلاد مفتوحة على بعض، حرية حرية. احنا في البلاد العربية والإسلامية هذه في القيود، هذه في القيود، ممنوع تتنقل من بلد لبلد. هناك عملوها فترة حرية على بعض، فيش تأشيرات، طلع جواز سفر وش في أي حتة. احنا مثلا لسه البلاد الإسلامية والحدود دي والبوابات دي من فعل الاستخراج اللي بيسموه الاستعمار. فالنبي قال له ذلك مكة تحل حيث شئت ولا يرجع عنك إلا نفسك. قال فانصرفنا عنه، انصرفنا يعني انصرفنا وجوهنا عنه، مش انصرفنا عن سيدنا المسجد ومشينا. فقال ها إن زيد مرتين من أتقى الناس الأولى والآخرة. رسول لطيف كان معاه صاحبه نهيد، فالنبي أمن عنهم ها إن زيد من أتقى الناس الأولى والآخرة. فقال كعب بن الخدارية أحد بني بكر ابن كلاب، من هم يا رسول الله؟ هم أتقى الناس الأولى والآخرة. قال بني المنتفخ أهل ذلك منهم، أهل المنتفخ، أهل المنتفخ القبيلة بتاعت دول، أهل ذلك منهم المسلمين منهم، من أكثر الناس الأولى والآخرة. قال فانصرفنا حتى لما كان لك رسول فيك وأقبلنا وأقبلت عليه. فقلت يا رسول الله هل لأحد ممن مضى من خير في جاهليتهم؟ السؤال ده هنقعد معاه شوية، مهم جدا وفي مسائل تتفرع منه متعددة. فلقيت ابن عامر رضي الله عنه رجع تاني للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هل لأحد ممن مضى من خير في جاهليتهم؟ فقال رجل من عبد قريش والله إن أباك المنتفق لفي النار. قال فلكأنه وقع حرب بين الكلة وجهه ولحمه، مما قال لأبي على رؤوس الناس، فهممت أن أقول وأحب يا رسول الله، ثم إن الأخرى أجمل، فقلت يا رسول الله وأهلك؟ قال وأهلي لأمر الله، حيثما أتيت على صقر حامري أو قرشي أو دوسي قل أرسلني إليك محمد فأبشر بما يفوق تجر على وجهك وبطنك في النار. قال قلت يا رسول الله وما فعل بهم ذلك وقد كانوا على عمل لا يحسنون إلا إياه وكانوا يعتقدون أنهم مصلحون. قال صلى الله عليه وسلم ذلك لأن الله تعالى أعطى في حاله لسبع أمه نبيا، فمن عصى نبيه كان من الضالين ومن أطاع نبيه كان من المهتدين. هنا هنقف مع أول سؤال في المقطع الأخير، قال يا رسول الله هل أحد ممن مضى من خير في جاهليتهم؟ هنتكلم عن أهل الجاهلية. الموضوع ده مهم زي ما قلت لك، ده تفرع منه موضوعات كتيرة وكلها مهمة تتعلق بالعقيدة، تتعلق بالتوحيد، تتعلق بالإيمان. هو سأل عن أهل الجاهلية، هل لأحد ممن مضى من أهل الجاهلية من خلق في جاهليتهم؟ يبقى بيسأل عن أمواج الجاهلية، وده هنقعد معاه شوية. قبل ما نتكلم عن الأمواج نتكلم عن الأحياء. واحد حي عاصر الجاهلية وعاصر الإسلام. لما كان في الجاهلية أو يخش في الإسلام، الأعمال اللي عملها هو لسه حي أهو، الأعمال اللي عملها زمان في الجاهلية هل يحاسب عليها أم لا؟ ده سؤال. بس احنا بنتكلم عن ايه؟ عن الأحياء، وهنتكلم عن الأرواح إن شاء الله. بس خلينا ايه؟ نفهم المسألة واحدة واحدة. واحد أو مجموعة من أهل الجاهلية عصر الجاهلية وهم الآن أمام الإسلام دخلوا في الإسلام. لو واحد بالصفة دي السيئات اللي عملها في الجاهلية هل يحاسب عليها؟ والحسنات اللي عملها في الجاهلية هل يحاسب عليها؟ الإجابة عندنا في صحيح الإمام مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أنحن مؤاخذون بما عملنا في الجاهلية؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر. دي رواية، والرواية الثانية في صحيح الإمام مسلم برضه عن عبد الله بن مسعود برضه أن أناسا قالوا يا رسول الله أن آخذ بما عملنا في الجاهلية. نفس السؤال مرة سألوا عبد الله بن مسعود ومرة سألوا أناسا عدد من الناس قالوا يا رسول الله أن آخذ بما عملنا في الجاهلية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك الإسلام فأحسن لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، ومن أدرك الإسلام فأتى أخذ بالجاهلية والإسلام. عندنا روايتين المعنى قريب. والموضوع هنا عن السيئات، سؤال عن السيئات. عبد الله بن مسعود وغيره قالوا يا رسول الله أن آخذ بما عملنا في الجاهلية في معاصي، في سيئات، في مخالفات عملناها في الجاهلية، أن آخذ عليها في الإسلام أو يعني أن يحكم عليها. فالنبي يقول له عليه الصلاة والسلام: من أسلم فأحسن لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية. الإسلام يشوف ما قبله ويتوب. من أحسن بالإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، المعاصي والذنوب والكبائر والمخالفات والسيئات والخطايا كل ده خلاص. ومن أساء في الإسلام دخل الإسلام وأساء، نافق وأساء يعني لم يستقم على الإسلام كما أمر الله عز وجل، فهو مؤاخذ بما أساء في الإسلام وبما أساء في الجاهلية. السيئات اللي عملها زمان في الجاهلية هيؤاخذ عليها ويحكم عليها ويعاقب عليها. لحد كده الأمور واضحة. الحديثين دول في صحيح الإمام مسلم في المجلد ده. طيب الحسنات اللي عمل حسنات في الجاهلية وبعده لسه حي ودخل الإسلام، يجزى بالحسنات؟ الإجابة أكثر ظن، مش كنا عرفنا من الحديث اللي فات إن هو هيأخذ على إيه؟ على الإسلام لو أتى بالإسلام. أما لو دخل الإسلام وروح حسنات تنفع. واضح جدا. لا احنا عايزين النصوص برضه من صحيح الامام مسلم عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله ارايت امورا كنت اتحنث بها في الجاهليه اتنفعني؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اسلمت على ما اسلفت من خير. في رواية، الرواية الثانية برضه صحيح أن مسلم عن حكيم بن حزام أيضا قال: قلت يا رسول الله أرأيت أمورا كنت أتحنن بها في الجاهلية من صدقة وعتاقة وصلة رحم أتنفعني؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما أسلفت من خير. فهنا حكيم بن حزام، وحكيم بن حزام رضي الله عنه برضه من الصحابة المخضرمين، المخضرمين يعني مخضرم عاش في الإسلام كتير وعصر الجاهلية. يقولوا إن هو مات وعنده 120 سنة، 60 سنة جاهلية و60 سنة إسلام. حكيم بن حزام ومن الصحابة الذين ولدوا في جوف الكعبة، ولما تولد في الصحابة رسول الله تولد جوه الكعبة، حكيم بن حزام رضي الله عنه وارضاه عاش 60 سنة جاهلية و 60 سنة إسلام، وعمته هي قديمة رضي الله عنها وعنها. فحكيم بن حزام يسأل نفسه يقول أرأيت نورا كنت أتحنث بها أتعبد من صبر وعتاقة وصلة رحمة، إن كان جسر رحمة المواقف المشهورة وسنوات الحصار في الشعر 6 و7 و7 و8 و9 كان يدخل البر والقمح سرا إلى أمانه الخليل لحكيم بن حزام رضي الله عنه وأرضاه. فكان عنده صلة الرحم يعني قوية جدا، وكان بيتصدق وكان يعتق رضي الله عنه. ده في الجاهلية، فالحاجات اللي عملها في الجاهلية النبي قال له أسلمت على ما أسلفت من خير، الخير اللي عملته يتحكم لك في الإسلام. واضح الحق. وكان سيدنا حكيم كان بيعتق، يقال برضه إن هو أعتق يعني 100 رقبة في الجاهلية، وأعتق 100 رقبة في الإسلام وأكثر يعني، فبيعتق لكل سنة كمية. زي ما جبت بعض الآثار وبعض الروايات إن حكيم بن حزام في يوم عرفة كان يشتري 100 عبد ويأخذهم معاه في يوم عرفة في موقف عرفة، وبعد كده يجي على آخر يوم العرفة يقول لهم أنتم أحرار لوجه الله. فالناس اللي واقفين يعيطوا يقولوا يا ربنا عبدك أعتق عبيدا ونحن عبيدا، إن كان عبدك أعتق عبيدا وإحنا عبيدك أنت أكرم الأكرمين. الناس يعيطوا بيوم، فكان حبيب بن حزام يجي في اليوم ده ويعتق 100 عبد. حتة العتق عنده كان عمل يعني كبير رضي الله عنه. المقصود ان هو كان بيحب يعمل خير طول عمره في الجاهلية وفي الإسلام. والناس لما سئل عن خيار الناس قال خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام. يبقى ايه؟ فقر معدن، الإنسان ده معدن، والمعدن ده في الجاهلية في الإسلام هو المعدن واحد. إن رسول عن معاد الناس قال خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام، والجاهلية هي خيار آخر. زي ما الحكيم بن حزام كان يتصدق وكان يعتق وكان يصل الرحم فدخل في الإسلام. فالنبي يقول أسلمت على ما أسلفت من خير. هنا يبقى يا جماعة اللي اتعمل في الجاهلية الخير لما يخش في الإسلام يخدم. طب اللي اتعمل في الجاهلية من شر لما يخش في الإسلام، إن أحسن في الإسلام لم يغادر، وإن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر، الإسلام والجاهلية. طيب تعالى بقى للإمام قبل أن يدرك الإسلام. إحنا بدأنا نخش في الموضوع اللي فات ده كان متقدمه عشان تفهم المسألة. طيب واحد ما حصلش إسلام مات في الجاهلية، برضه هنرجع نتكلم عن حاجتين، سيئات عملها في الجاهلية وحسنات برضه عملها في الجاهلية. لو واحد عمل حسنات في الجاهلية ومات ولم يدرك الإسلام يرجم عليها أم لا؟ في الجاهلية الكلمة العربية عندنا نص نقص عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله أرأيت الآن كان أهل الرحمة وكان رحمة موجودة وكان يفعل كذا وكذا هل ينفعه ذلك؟ فقال النبي لا، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. عبد الله بن العام كان من أغنياء العرب، كان من أغنياء دار الندوة المشهورة دي كانت بتاعت عبد الله بن العام اللي كان قريش تعقد فيها الاجتماعات وتتخذ فيها أخطر القرارات، كانت مملوكة لعبد الله بن العام، كان من الأكابر في الجارية. ومن عائشة وكل رسول أرأيت الجدعان عبد الله بن كان يعمل كذا وكذا، كان يتصدى، كان يعفو، كان يحيي المولودة. لما كان يعرف ان واحد هيحمل انت بنته يقول له ما تسيبهاش، سيبها وروح جاي واخدها وينفق عليها حتى تبلغ، ثم يزوجها من مال خاص لا تنسى الا الناس الا يعني عمل خاص. فعمل اعمال كثيره جدا، ومن عائشه تسال النبي الخير اللي عمله ابن جدعان هل يرفعه ذلك؟ وما لم يدرك الاسلام الخير اللي عمله يتحسب له ولا يروح عليه؟ إنه لم يظلم يوما رفع الطفل بخطيئته يوما. الإسلام هو الحل، الإسلام هو الحل مش الشعار بتاع الانتخابات، لأن الإسلام ده ورا منه كل خير، ورا الإسلام كل خير. اللي يعمل عمل خير هو على غير الإسلام. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. إيه عمل ده؟ اللي عملوه في الجاهلية. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، ليس له أجر، ليس له ثواب. ليه؟ لأن هذا الإنسان مات على غير الإسلام. لسه انا داخل لك وانا قلت لك الموضوع ده فيه مسائل كتيره جدا، بس احنا ماشيين واحده واحده. يبقى لو واحد لم يدرك الاسلام، مات قبل الاسلام وعمل احسنات، ينتفع بها في الاخره؟ لا، لا يرجع بها. طيب السؤال، لو عمل سيئات يؤخر عليها؟ هنا السؤال بقى بتاع لطيف. الشق الثاني منه، خد بالك رقيب قال ايه؟ قال له يا رسول الله هل يعرف ممن مضى من خير في جاهليتهم؟ اللي عمل فيه في الجاهليه هيجر عليه؟ حديث عبد الله بن عمر بن عبد خلاص. طب لو عمل شر هيتحاسب عليه. فلا دخلنا في مسألة، طب أهل الجاهلية دول يعني هيتحاسب؟ يعني هيخش النار؟ أو سبب إن حد منهم هيخش النار؟ علشان دخلنا في سؤال تاني، هل أهل الجاهلية كانوا أهل الفترة أم لا؟ فنشوف الأول إيه اللي عندنا من الأدلة؟ هل حد من أهل الجاهلية سبب إن هيخش النار؟ واحد منهم عبد الله بن سعيد كان الأمن، والتاني عارفينهم عمرو بن لحي النبي صلى الله عليه وسلم قال رايت عمرو بن لحي يجر قطبه في النار، يعني بيجر امعاءه في النار. فهو اول من سيب السوائل وبحر البحيره وحمى الحامي. فلا عمرو بن لحي برضه واحد ثاني ده من اهل النار في مصر. طيب حد ثاني قال الجاليه هيخش النار الذي كان يدخل هناك. اثنين من الصحابه، واحد اسمه سلمه ابن قيس يقول قدمت انا واخي على النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله ان امي ماتت في الجاهليه وكانت تتصدق وتصدر رحم غير انها وأدت موقوده قبل ان تبلغ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الوائده الوائده في النار الا ان تدرك الاسلام. قال عنها فهي انا دخلت موقوده دخلت بنتها وماتت ولم تدخل في الاسلام، كان لها صدقه، كان لها صله رحم، ووعدت الموجوده، كان يقول له في النار. ما حسب علم تجاز على الذي عملته فتدخل النار. المشركين النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبور المشركين فسمع عذابهم وهم يعذبون في القبر. عذاب القبر بالنسبه للمشركين ثابت في الاحاديث ضمن هذا الجاهلين. إلى بعضهم عذب في قبره وسمع النبي صلى الله عليه وسلم عذابه، وبعضهم وعد موعودا لم يعرف النار. و عمرو بن رحيل في النار، الله بن جدعان في النار، عبد المطلب، عبد المطلب ده يخش الجنة ولا يخش النار ولا على الإسلام؟ ده أنتم عارفين من الحديث إن أبو طالب لما حضرته الوفاة وذهب النبي يعود عليه الصلاة والسلام وعنده أبو جهل وعبد الله بن أبي ربيعة، فنقول يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أشفع لك بها عند ربي. أبو جهل يقول له أتغرب عن ملة عبد المطلب؟ ملة عبد المطلب غير ملة الرسول صلى الله عليه وسلم. ما هي ملة عبد المطلب هي ملة إبراهيم؟ ما لو كانت ملة إبراهيم ما كانش يقول له عرفها. فالنبي يقول له يا عمي قل كلمة، قل لا إله إلا الله كلمة حاج لك بها عند ربي. وأبو جهل يقول له اتفق عن ملة عبد المطلب، لا إله إلا الله تقولها بعكس ملة عبد المطلب تخالفها. فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، اختار ملة عبد المطلب. طب ملة عبد المطلب تودي فين؟ فأبو طالب كان سمر يعني قال عنه انه اهون اهل النار عذابا، في ضحضاح النار. لو قال لولا انا لكان في الدرك الاسفل من النار. فقال هو في ضحضاح من النار. مات على ملة عبد المطلب، فملة عبد المطلب ليست هي الاسلام. المقصود يعني في عدد من بنو امية خديجة رضي الله عنها مات لها ابن في الجاهلية وسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ابنها في الجاهلية قال الله في النار. فقالت يا رسول الله وابني منك. طيب ولما رأى الصحيح في وجهها قال ورأيت مكانه وغطيني، لو شفت مكانه فيه في النار مع المشركين فهو هتلغيه. فقالت ولدي منك، لأن النبي مات وإيه؟ عبد الله ولد الخاطر، ده دول قبل الإسلام. فبتقول له طيب وأولادي منه؟ ودول ماتوا في الجاهلية. فالنبي يقول لها إن المؤمنين أولادهم في الجنة والمشركين أولادهم في النار. عايز يقول أولاد السلام النبي سيد المؤمنين، المؤمنة خديجة مؤمنة، يبقى الأولاد مع الآباء والمشركين مع آبائهم. المقصود يعني إن في ناس ماتوا في الجاهلية وعندنا يعني ما يثبت أنهم في النار. السؤال قبل ما أقول لك تروح من أهل الفتح أم لا؟ هل في من عنده حجة؟ يعني مش النار ده يبقى في من عنده حجة؟ إزاي؟ الحجة قامت عليهم يعني في عدة أساليب، عدة يعني أمور. أول حجة الرسل. الرسل سيدنا إبراهيم رسول، وسيدنا إسماعيل رسول للعرب، وربنا يقول سبحانه وعلم من أمة إلا خلق فيها نبي. أنا أقول لك إجابة من الآية دي، وإن من أمة إلا خلق فيها نذير مستقر شرع، وبين قول الله عز وجل لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك، وقول الله عز وجل لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. فهل أنذر آباؤهم؟ هل جاءهم نذير؟ هي دي المسائل مهمة جدا جدا في مسألة العقيدة والتوحيد. احنا ماشيين في المسألة يعني بالتدريج واحدة واحدة. أهل الجاهلية وصلت إليه ملة إبراهيم وسمعوا بالمرسلين. كان عندهم يهود في الجزيرة، اليهود كانت يقولون قصة سيدنا موسى، تعليم سيدنا موسى، وكان عندهم في الجزيرة نصارى، فيعرفوا أن يعرفوا في الإنجيل وأنه كتاب من عند الله عز وجل، يعرفوا قصص، يعرفوا قصص الأنبياء والرسل إجمالا إجمالا. وكان عندهم الحنفاء المتحنفة دول عبر التاريخ كبير جدا، فكان في أهل الجاهلية قصة ابن سعيد مش قصة مش تفصيل، يعني هو يعني كان من برضه تكلم أو كما قيل إن هو أخذ في دين النصارى مدة، قصة ابن سعيد أو قصة ابن سعيد كان من الحنفاء المتحنفة، ها؟ كان يأخذ الناس في سوق عقاب ويقول للناس عبارات تذكرهم بالموت والآخرة والبعث والنشور، مع أن كثير منهم ما كانوا يؤمنون بالبعث والنشور. فكان قصة ابن سعيدة يقف في سوق عقاب يقول لهم كل ما هو آت آت، وعبارات كده يعني طويلة، وكان شاعرا وكان لا يأكل من ذبيحة الكفار المشركين، يقول لهم الذبيحة هذه خلقها الله عز وجل، فلماذا تذبحون على اسم غيره؟ هذا يكلمهم في التوحيد، كلمهم في الإيمان، حذرهم من الشرك، كان لا يأكل ذبيحة المشركين. قصة ابن سعيد عمرو بن زيد بن نفيل ده كان بيقول أشعار كثيرة جدا، يقول أربا واحدا أم ألف رب أدين إذا قسمت الأمور، ويقول أبيات خلع الله العزة وهبل وغير ذلك وأمن الرحمن يخلع له ذنبه. وكان يقول لهم زيد بن عمرو بن رفيع كان يسند ظهر على الكعبة يا معشر قريش والله ما أعلم أحدا على ملة إبراهيم غيري، وكان يركب الجمل ويقول يا ربي يا ربي لو اعرف اي دين هو ارضى لك لكنت به، ولكني على ملة ابراهيم، ثم يكون ساجدا على جنبي، ومش عارف يعني امر شرائع امشي عليها، بس انا على ملة ابراهيم. كان يتبرع من الناس ويقول ليس على ملة ابراهيم غيري، وكان لا ياكل ذبائحهم، وكان يحذرهم من ذبح الشان غير الله عز وجل، وتبرع من الله والعزى وهبل والاصنام. فكانت النذارة تصل إليهم، الناس اللي يقيموا عليهم الحجر والبينات، هؤلاء هم المتحنفة، المتحنفة. قصة ابن سعيدة زيد بن عمرو بن نفيل وغيرهم، كم واحد متحنف دول؟ كم واحد؟ بعض العلماء جمعهم حوالي 20، 20 واحد متحنفة، مش بعض واحد، ممكن العصر ده في واحد اثنين لبيد، الشاعر العربي المشهور هو لبيد، كان في الشعر مرة كان قاعد مع في حلقة من حلقات المشركين، وبعدين فبيقول لهم أبيات شعر، فبدأ يقول إيه؟ كل شيء ما خلا الله باطل، واحد من الصحابة قال صدق، قال وكل نعيم لا محالة دليل، قال كذب، نعيم الجنة لا يزول، الحتة صح وحتة غلط، إنما كان يقول كل شيء ما خلا الله باطل، عارف الباطل، كل شيء بالأصنام والأوثان والتماثيل هذه كلها باطل، كل شيء من أهل الله باطل، وكل نعيم يعني لا محالة دائره، فالصحابة يقول له كذا، نعيم الجنة لا يزول، لا ينتهي، ليس له نهاية إلى الأبد، أبد الآبدين. فقال نبيل يا معشر قريش منذ متى كان يقول حجائزكم؟ انت الجوز معاكم تقطع عليه وقلت كده، فقام يعني واحد من الصحابة ضرب هذا الصحابي فخضر له احدى عينيه، يعني عينيه تلونت، ده عثمان بن مسعود سيدنا عثمان بن مظعون رضي الله عنه وارضاه، واحد كان حكايه ضربه وبعدين حصل ضرب، وكان سيدنا عثمان بن مظعون في جوار حميه بن خلف او الوليد بن المغيره، الوليد بن المغيره كان في حميه، وقبل ما يخش جوار في الجبهه دي كان قال الوليد بن المغيره طلبت جوارك ووضعته في جوار الله عز وجل، مش عارف كمان انا اكتفي بحمد الله يعني. ودخل ولما سمع الكلمتين دول لميت بيقول كل شيء ما خاب على طيوره، قال له صدقت وكل نعيم الا ما حدث ذلك ولا كذب، هذا كذب زي ما بتقول ده المخصوص في لميت الشعر العربي بيقول عليك كلمه من مدح الناس، يقول ابيات شعر كده الناس كل شيء ما خاب على طيوره من الاصنام والاوثان والتماثيل هذه الالهه دي كلها باطله، بس ما يعرفش بقى الجنه ما يعرفش معلومات عن اليوم الاخر، فصار يصححه قال كذبت نعيم الجنه لا يكون. فواحد حكايه ضرب لما قال يا محشر قريش منذ متى يقول اليوم ذا جالسكم، فقام رجل فضرب ضرب عثمان بن مظعون فخض له احدى عينيه وحصل حاجه، فقام كده وماشي الوليد بن مظعون يقول له يا ابن اخي يا ابن اخي قد كنت في غنى عما نرى حمايتي كان كانش حد يقدر يتجرأ عليه لما كنت في حمايتي، قال له عين الاخرى بحاجه الى ما فعل بالاخرين وذلك في ذات الله، انا عايز الثاني عن حاجه توابل واكبر حسنات ولا حسن اللي جرى. المقصود هنا ايه؟ ان اهل الجاهليه بيسمعوا كتير اللي بيذكروا بقضيه التوحيد، الفكر ان هم كانوا يعني بيسمعوا وناس بتتذكروا ورقه من نوح، ورقه من نوح برضه من المتحنفه هو تنصر، بس قبل ما تنصر كان من المتحنفه من الحنفاء يبحثون عن دين، عرفوا ان دين الكفار ده باطل، حته الاصنام والاوثان والتماثيل والشرك ده باطل، فقالوا نحن عايزين نشوف دين تاني، اللي راح دور على الشرك فدخل في اليهوديه، واللي راح دور على الدين فدخل في النصرانيه، انما المقصود ان في عدد من الحنفاء رفضوا هذا الشرك ورفضوا ما عليه اهل الجاهليه، قالوا ليس هذا هو الدين الذي يحبه الله ويرضاه. فكانت الحجه بيسمعوها كثير، هذا باطل، هذا شرك، وكان يعرفون انه شرك، وسيقول الذين اشركوا لو شاء الله ما اشركنا ولا ايه؟ الله منهم ان اشركوا ان ابائهم كانوا مشركين. عرف؟ فكانوا بيسمعوا كلام العقيده وكلام التوحيد، توحيد الله عز وجل وان ما هم عليه شرك. الامر الثالث النساء، النساء ان ربنا خاف على الناس، وان اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم وحكم على انفسهم الست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا ان تقول يوم القيامه انا كنا على هذا ربنا، او تقول انما اشرك اباؤنا وكنا ذريه من بعدهم أفنهلكنا بما فعل المرسلون، وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. فربنا كان عليهم عهد بالمثال لئلا يقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل، عشان ما يقولوش الكلمة دي، إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفنهلكنا بما فعل المرسلون. فالعهد ربنا بقى عشان ما يقولوش كده، عشان ما تقولوش كده. طيب فحته ان اهل الجاهليه مؤاخذون سمعنا ادله عليها، بعضهم ضرب تعيين ان هو في النار سمعنا ادله عليها، هم اهل فتره ولا مش اهل فتره؟ اهل فتره ورد فيهم احاديث، وفي آية، في آية في القرآن: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تكون ما جاءنا من بشير ونذير، فقد جاءكم بشير ونذير. وفي عدد من الحديث في أهل الفترة بعضها في حديث صحيح وبعضه حسن وبعضها ضعيف، إنما في عدد من الروايات صحيح. الحديث دي يعني جمع عليها الملخص فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم: أربعة يحتجون على الله يوم القيامة، رجل مات في الفترة، ورجل أصم، ورجل هرم، ورجل أحمق. أما الذي مات في الفترة فيقول: يا ربي ما أتاني لك من رسول ويقول الأحمق: يا ربي أتاني الإسلام وأنا لا أعقل، والصبي يقول بالبعض، والأصم يقول: يا ربي أتاني الإسلام ولا أفهم. ويقول الشيخ الثاني: يا ربي أتاني الإسلام ولا أفهم. أربعة كلهم يضيع الله بحجته يوم القيامة: رجل مات في الفترة، والشيخ الكبير، والأصم، والأحمق المجنون. كلهم يضيع الله بحجته يوم القيامة. فمن مات في الفترة يقول: يا رب ما كان لك من رسول، ما سمعتش رسول، ما جانيش رسول. فهل أهل الجنة قالوا رسول ولا لا؟ إن المسلم لا يستطيع رسول إذا قال رسول لا يستطيع اليوم، ولا الآية الثانية: لتنذر قوما ما آتاهم من قبلك من نذير، تنذر قوما تنذر آباؤهم وهم ظهور. واحنا رحنا هتستطيع الإجابة إن شاء الله، بس يقول لك عن الفترة اللي مات الفترة، يقول: يا رب ما أتاني لك من رسول. والراجل الكبير اللي تصرف يعني يقول: أتاني الإسلام ولا أخذ، الصبي يضربني بالبعض. والرجل الأحمر اللي هو مجنون بقى من صغره يقول: يا رب أتاني الإسلام ولا أخذ. والأصم يقول: يا رب أتاني الإسلام ولا أخذ. أنا مش سامع، مش فاهم إيه اللي بيتقال. فإيه؟ فالله عز وجل يأمرهم أن يتوجهوا للنار يدخلوها. من دخلها كانت عليه نار وسلامة، ومن لم يدخلها فيدخل النار، يعني يدخل النار. في بعض الروايات أن الناس بيقولوا على الأربعة دول: رجل مات في الفترة، والرجل الشيخ الثاني كبير، والأحمق، والمولود، المولود اللي مات وهو صغير، مولود اللي مات وهو أصم. في رواية مولود أصم هو اللي دار المولود. وهذا له تفسير إن شاء الله في لقاء آخر. بس قبل ما ننهي الدرس، هل لأحد حجة في شركه؟ لما حد يعمل شرك حتى لو ما لهوش رسول، حتى لو ما لهوش رسول خالص، هل لأحد حجة؟ يعني هل لأحد حجة؟ لا يعني أقول لك الآية: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. قل فلله الحجة البالغة، قل فلله الحجة البالغة. طيب، إلى لقاء آخر نستكمل هذا الموضوع إن شاء الله. أسأل الله أن يتوفانا على الإسلام وعلى الإيمان. نسأل الله أن يرزقنا توحيدا صافيا وإيمانا كاملا ويقينا صادقا. نسأل الله أن يرزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا متقبلا. قول الله تعالى: لا ينفع قلب لا يخشع، عين لا تدمع، بطن لا تشبع، ومن تعرف لا يستجاب. أمين. وبهذا أستغفر الله العظيم لي ولكم. خلاص كده يبقى الاخر يقول له واحد ما حضرش الخليفه ومات خلاص. انما في النيه بتاعته ان هو مات خليفه هيبقى ان شاء الله كده تقدر برضه ماشي باذن الله ان شاء الله. أسأل الله عز وجل أن يهيئ لنا من أمرنا رشدا وأن يوفقنا لكل ما يحبه ويرضاه. أسأل الله أن يدخل في أعمالنا وأعمالكم وأن يوفقنا لكل عمل صالح رشيد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلي اللهم وسلم وبارك على محمد رسول الله. لنا فيها الأزواج المطهرة لنا فيها منهن أزواج قال الصالحات للصالحين تلذون بهن مثل لذاتكم في الدنيا ويلذذ بكم غير أن لا توالد. وهنا برضو حديث ده في حديث تاني أصله عند الترمذي إن في توالد بس الفرق بينهم إيه. الناس قال إن الرجل على الجنة إذا اشتهى الولد كان حمله ووضعه وخطامه وكده في ساعة واحدة. لما الرجل مال الجنة يشتهي الولد عايز ولاد فزوجته تحمل وتولد ويتفطم ويكبر في ساعة واحدة ويبقى ابنه في الجنة. أمال إيه لما فيش فيها توالد؟ والله الجمع بينهم والعلم عند الله إن الحرم من الولد في الدنيا يتحرم من أولاد يخش الجنة عايز ايه في الجنة؟ عايز يبقى له ولد فيشتهي الولد نفسي في ولد ربنا يرزقه ولد. اصل ربنا قال ايه لهم ما يشاءون ايه فيها ولدينا مزيد. اللي عايز اي حاجة حتى لو ما هي مش في الجنة زي ما الناس بتكلم عن واحد من الانصار او بعض الانصار واحد من الانصار بيحب الزرع الجنة فيش زرع ده هي كلها زرع بس عايز يزرع واحد عايز يزرع بنفسه فيقول الله ألست فيما ترى؟ فيقول بلى ولكني أحب أن أزرع أنا عايز أزرع بنفسي فيزرع ويبطر وكده كل ويطلع الزرع ويحصده كده ساعة واحدة مش في أيام وسنين وشهور لا لا لا لا فإيه اللي عايز يزرع ربنا هيمكنه اللي عايز أولاد ربنا هيديله بس الاصل ان الجنه ما فيهاش ايه توالد. شفت الله نسال الله ان يدخلنا الجنه من غير حساب ولا عذاب. اللهم ادخلنا الجنه من غير حساب ولا عذاب. اللهم ادخلنا الجنه من غير حساب ولا عذاب. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة. اللهم اعف عنا اللهم عافنا واعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. آمين آمين. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.